بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على مفهرز الأمان والجدان في القراءات السبع للإمام الشاطبي الأندلسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكنا نتكلم في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وما زال الشرح مهتدا له، فنقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشاطبي: وإضجاع أنصاري تميم وسارع نسارع والباري وبارئكم تلا وآذانه طغيانه ويسارعون آذاننا عنه الجوار تمثلا يواري أواري في العقود بخلفه. يقول إن اللي ميل أنصاري، قال: من أنصيري إلى الله تميم. وتميم اسم من أسماء الأنصار. أيوه. فاللي يميل الأنصار واحد منهم. تميم. يا سلام. يعني اللي بيميل أنصاري. وبميل هذه الكلمة. واحد من بني تميم. يعني. واحد من بني تميم أنصار. يعني مش غريب عنه. التالي دول الكفاية. الله. تميم. وسارعوا. قل: وسارعوا إلى مغفرته. نسارع لهم في الخيرات. والباري، البيرئ المصور. وبارئكم تلا. وآذانهم طغيانهم ويسارعون في الخيرات. يسارعون آذاننا عنه الجوار، وله الجوير المنشات، ومن آيته الجوير في البحر تمثلا. لحسن تكون نسيب اللي بيميل المرد ده كله. تمثلا دول الكساء برضو رجع تاني ليه للتي عشان ما تنساش. تميم وتمثلة. الاثنين يعني عاملها بين قوسين عشان خاطر ايه؟ لو نسيت مع كتر الكلام تعرف اللي بميل ده كله ايه. الكسائي دور الكسائي. دور الكسائي تمثلة. يواري أواري. كيف يواري سوءات أخيه فأواري سوءات أخي. صح كده؟ أيوة. في العقود ما إذا بخلفه. بيقول إن يواري وأواري بيفتحها ويميلها اللي هو الخلف. هذا الخلف خارج عن كتاب التيسير. وإذا قال الإمام الحسيني: يواري أواري في العقود بخلفه وليس له الإضجاع في الحرز يجتلى. يعني إيه؟ الإضجاع يعني الإمالة من الحرز لا تظهر من الحرز، لأنها غير الإمالة الإضجاع. أيوه. لأن الإضجاع ليس من طريق التيسير. ماشي؟ طيب يا سيدي. ضعافا وحرفا لم لآتيك قولا بخلف ضممناه. ضعافا وحرفا لم لآتيك قولا بخلف. يعني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا. خلف خلات. ايوه. قريتها ولا ما قريتش؟ ايوه. يقول له ضعافا وضعيفا. ايوه. خلف ضعيفا قولا واحدا. ما عندوش غيره. خلات له وجهين. ضعافا وضعيفا. انا ايديك به. قبل ان تقوم من مقامك انا ايديك به قبل ان يعتد اليك طرفك. ضعافا وحرف النمل آتيك قولا. قولا يعني اللي أرى بهذه القراءة قول بليغ صاحب مقال صاحب رأي صاحب قول في القرآن الكريم قول. القول ده يعني إيه؟ يعني واحد مقاله لا يضعف يسمع يسمع محترم محترم رجل قول. والقول غير القائل. أما أقول قال قائل، القائل ممكن يكذب وممكن يقول كلام أي حاجة، إنما القول ده ما يقولش بقى إلا كلام متكلف وكلام ما ينزلش الأرض. ولما يكون واحد بليغ بيتكلم يقول هذا شيخ قول وعالم قول وخطيب مفوه، كل دي قولة، يعني كلامه رجل يعني مش أي كلام، يعني بخلف ضممناه، بخلف ضممناه حيث أنه قول وأرى آتيك في عرف النمل وضعافا في النساء بالفتح والإمالة وكان كلامه ما ينزلش الأرض، فإحنا ضمناه لينا. يا سلام. بخلف ضممناه. لما لقيناه راجل قول وراجل له قيمته ضممناه، ضمناه بقى لإيه؟ لصفنا. لحتة الإمالة بقى. لا. إحنا دي لسه ما بنتكلمش عن الرمز لسه. طيب. قلنا قول رمز المين لخلاق. ماشي. فبيقول هذا القول لما قرأ هذه القراءة وكانت قراءة متوافرة وطلع كلامه ما ينزلش الأرض وراجل له قيمته، فإحنا ضمناه لينا. أيوة. خلناه من زمرتنا. كويس. واخد بالك؟ ضمناه الضل مين؟ لخلف. أيوة. يبقى خلف يميل قولا واحدا وقول له الخلاف. حط بقى ضممناه الضاد بتاعت خلف عملها ضرب عصفورين بحجر، عملها رمز الخلف وعملها رأي من فعله هو، بيقول ان انا لقيت الراجل القول ده راجل محترم ضمته الصف، ضمته الصف انا. مشارب لامع ولهم فيها منافع ومشارب، بخلف ضممناه مشارب لامع ولهم فيها منافع ومشارب. عم هشام يقول ومشارب، اللام لمين؟ علي هشام. علي هشام لامع. لامع يا عم هشام بيسقي الناس في كوبايه لامعه. الله. يا سلام. كوبايات بتلمع. جايب كوبايات بتلمع بيسقي الناس فيه. ايوه. شفت بقى الراجل فظيع. يا راجل راجل الادب راقي جدا. الادب عنده لعبه. ايوه. بيلعب بيها. ايوه. مشارب لامع. عم هشام بيجيب كوبايات لامعه ويسقي الناس فيها. مشارب ولهم فيها منافع ومشارب. فهمت؟ وآنية فيها الأتاك لأعدل. بيسقي الناس في كوبايه لامعه وبيجيب آنية عدلة تعجب الشاربين في ايه؟ في هالأتاك. يقول ويطاف عليهم بآنية من فضة. بيقول بيجيب الآنية في هالأتاك، بيشتريها من هالأتاك آنية عدلة تعجب الشاربين يعني. وآنية في هالأتاك لأعدله. وفي الكافرون عابدون وعابدون. بيقول ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون مين؟ هشام برضه. وخلفهم في الناس في الجر حصلا. هنا قال إن الخلف في الناس لأبي عمرو كله، وذلك لا يوجد إلا من الطيبة. يبقى مش في الطيب، مش في الشاطبية. يبقى في الشاطبية الدوري بس. لذا قال عمنا خلف حسيني: وفي الناس عن دور فأضجع وصالحا له افتح ودع يا صاحبي خلف حصلا. ماشي طيب. يبقى الخلف في الناس للشيخ كله لا مش موجود هنا. ده من النشر. فهو زي ما تقول اختلفت عليه الطرق. او يكون الخلف منقسما فحصل انقسم قسمين، السوسي فتح والدوري امال. فيكون الخلف ايه متفرعا. ولكن الامام خلف الحسين خاف لحسن نفهم ان الشيخ كله قال وفي الناس عن دور فاضجع وصالحا له افتح ودع يا صاحبي خلف حصل. حصل أي قرئ وتوتر وقرأ به الصحابة وتحصل علمه من رسول الله. حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلة. طيب ماشي. لسه في حتة يا مولانا وفي الكافرون عابدون. ما قلناها عابدون وعابدون قلناها لشان. أيوة وخلفهم ماشي. وفي الناس في الجرح والصلة بعدها حمارك مش كده؟ ايوه حمارك والمحراب. طيب ما ده اللي بنقول. حمارك والمحراب إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلة. وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم بتعمل. ايه بقى يعني؟ يقول حمارك خلف، وانظر الى حمارك الى حميرك وجهه ماشي. والمحراب هو قائم يصلي في المحراب وفي الإكرام قوابق وجه ربك للجلال والإكريم. عمران قالت امرأة عمرين إكراههن فإن الله من بعد إكريههن غفور رحيم. كمثل الحمار الحمير يحمل أسفار. الجلال والإكرام. هقول إكرام قلناه. إكرام الإكريم. طب عمران. إذ قالت امرأة عمران إذ قالت امرأة عمرين. أيوه. كله باختلاف عليه ابن ذكوان إلا المحراب المجرورة. ده إمالة قولا واحدا. قول وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب. فاعلم لتعملا. اعلم عشان تعمل ماشي. ولا يمنع الإسكان إذ هو عارض في الوقف عارض. ولا يمنع الإسكان في الوقف عارض ولا عارضا. عارضا عارضا مش كده؟ ايوه. يبقى حال. ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل مجيلا. ايه يعني؟ لما يجي الاسكان عارض ما يمنعش الاماله في الايه في الوقف. ايه ايوه. يعني القرى التي في اسكان عارض اهو. ايوه القرى لا في اسكان عارض. ايوه. طب لما نقف حروق القوري ايه بيقول الاسكان ما يمنعش ايه اللي كان بيمال في الوقف وقال إسكان منعه ما يمنعوش الوقف. صح حميله في حالة الوقف. ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل ميلة. يا سلام. يعني إذا جه إسكان حال بينك وبين الإمالة ميل في الوقت. وقبل سكون قف بما في أصولهم. ماشي؟ بيقول وقبل سكون قف بما في أصولهم وذو الراء فيه الخلف في الوصل يجدل. الأول نشوف عمنا الشيخ قال إيه هنا. بيقول وقبل سكون قف بما في أصولهم كذلك ما في الوقف نونا مسجلة. إيه يعني إيه؟ يعني بيقول إن تقف. ده مين اللي بيقول ده؟ عمنا خلف. عمنا خلف. حسين. بيقول أقف قبل السكون زي ما تكون الأصل. وكذلك المنون. وكذلك المنون لما تقف عليه ميله. هنا بقى شيخنا قال لك لا خلاص يبقى هو جاب لنا المنون وسكت. كان حاجته جاب المنون كله اللي يتميل عليه. يعني سيدنا الشيخ قال ايه؟ الامام خلف الحسيني اشار الى المنون لكن ما جابش عدد المنون. نجيبه احنا. ولا تمل من المنونات الا حروفا ذات قصر تاتي غز المصلى ومصفا مفترا طوى ربا سوى سدى فتى قرى مثوى مسمى واذى مولى هدى عما ضحى ذي سبع عشر فعددا. ما شاء الله. يبقى ايه؟ ادي المنونات واضحه؟ ايوه. غزا او كانوا غز. ايوه. غزا مصلى مصلي. هنوقف عليها بالتنوين. ومصفى ومصفي. مفترى مفتري. سوى سوى. سودا سودا. فتى فتى. قرى قري. مثوى مثوى. مسمى مسمي. وأذن أذى. مولى مولي. هدى هدي. عمن عمي. ضحى ضحي. ذي سبع عشر. يبقى سبع عشر سبع عشر كلمة. ماشي. ده المنون اللي الورد في القرآن كله اللي تميله يقلله ورش وميله حمزة وكساء. ده اللي بيقلله ورش. بيقللوا ورش وما يلو حمزة وكساء. بالضبط كده. ماشي. هذه معنى كذلك ما في الوقت نونا مسجلا. نصلي عليه. عليه الصلاة. طيب. وقبل سكون قف بما في أصولهم وذو الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى. إزاي بقى؟ نرى الله نري الله نري الله القرى التي القري التي النصارى المسيح النصارى المسيح. سوسي سوسي. يجتل الياء للسوسي. صح. ماشي. كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى التي مع ذكرى الدار ذكرى الدار ذكرى الدار ذكرى لما تقف تقول ذكري يعني ما توصلها ما فيش غير ذكرى الدار. ايوه ماشي. بيدي امثله للراء اللي هو هيبقى له الخلف السوسي اللي هو الخلف فيه. وبيدي امثله للحاجه اللي جايه بعدها ساكن. ايوه. كموسى الهدى عيسى ابن مريم والقرى التي يبقى موسى الهدى عيسى ابن عيسى والقرى التي القرى مع ذكرى ذكري الديري. فافهم محصلة. افهم كلام يحصل حطه في دماغك. ماشي. صح. وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا يعني قللوا وميلوا وفتحوا. اي. وتفخيمهم في النصب اجمعوا اشمولا. هنا بقى البيت ده ملوش اي لازمه خالص لان احنا جبنا عدد المنون. ايوه فملوش اي لازمه لان هو بيقول النصب يعني التنوين اللي قبله ناصب. ايوه ايوه والتنوين اللي قبله مرفوع والتنوين اللي قبله مجرور. مجرور ايوه يعني جميع المنون مسمى ومولى نصبه مع جره رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزين. يعني ايه وقد فخموا التنوين يا مولانا؟ فتحوه وقفا ورقق قللوا او ميلوا وتفخيمهم في النصب اجمعوا اشمر. يعني التنوين اللي قبله منصوب الفتح اولى ليه، لكن لا قلنا الكلام ده ايه مردود لان كل المنون اللي احنا جبناه في القران الكريم 17 كلمه. ايوه خلاص مسمى ومولى رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتترا تزيلا تم الباب في باب الفتح والاماله ما شاء الله. طيب في بقى الباب دي له جمله شبابيك عاوزين نركبها ونركب لها الازاز والشيش بتاعها عشان يكمل البيت.